بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. هذا طبعا خلافا للوعيدية. قال: والكافر مخلد، أي في النار. وعذاب صاحب الكبيرة منقطع أولا وثانيا. أولا لاستحقاقه الثواب بإيمانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وثانيا قال: ولقبحه عند العقلاء. طبعا عليكم السلام ورحمة الله. طبعا ربما ينال الشفاعة، ربما يشمله العفو الإلهي، ذاك بحث آخر. كلامنا في من ارتكب كبيرة ولم يتب عنها، فهل ينقطع عذابه أم أنه يبقى مخلدا في النار؟ قال: والكافر مخلد. المؤمن يستحق الجنة بإيمانه، والكافر يستحق النار والعقاب والخلود في النار بكفره وجحوده. وإنما الكلام والخلاف في صاحب الكبيرة، فهل عذابه منقطع أم لا؟ قال: والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه، هذا أولا، ولقبحه عند العقلاء، قبح الخلود في النار، ولقبحه عند العقلاء. أقول: أجمع المسلمون كافة، أي اتفق المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، فالوعيدية على أنه كذلك، على أن عذابه مؤبد لا ينقطع. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع. هنا ينبغي أن يكون واضحا أن الكافر والمنافق على حد سواء سيان. الكافر المعاند والمنافق سيئان، فإن المنافق كافر باطنا وإن أقر بلسانه وأظهر إسلامه. فعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في صحيح مسلم في باب أو كتاب المنافقين، قال صلى الله عليه وآله: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، والله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وغير ذلك من الآيات التي تدل صراحة على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأن الله جامع الكفار والمنافقين في نار جهنم. وقال تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، سورة الحج آية 72. النار وعدها الله الذين كفروا، هناك وعد وهناك وعيد، والوفاء بالوعد الإلهي حتمي، إن الله لا يخلف الميعاد، كما أنه بالنسبة إلى وعده سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات، مغفرة أيضا للذنوب: اللهم اغفر لي الذنوب التي، إلى آخره في دعاكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، سورة المائدة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه منهم مهمة جدا، في سورة الفاتحة في ذيل الآية المباركة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظوا الآية المباركة: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. الأيام بعد مطلع الفيلم مسيء إلى شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والدنيا على قدم وساق: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من تبعيضية وليست بيانية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظوا في نفس السورة المباركة الآية رقم 10: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذه مهمة جدا، يعني بشرطها وشروطها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، حتى في بيعة الرضوان بيعة الشجرة، يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، صحيح. ثم قالت الآية: فمن نكث، سورة الفاتحة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وعليه قس فعلل وتفعلل في هذا السياق. إذن حكم المنافق والكافر واحد من حيث العقاب والخلود في النار، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هؤلاء الذين المنافقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين نفروا به الناقة بعد رجوعه من غزاة تبوك، أصحاب ليلة العقبة، وراجع الآيات في سورة التوبة. زين، هذه النقطة صارت واضحة. النقطة الثانية، لابد وأن نفرق بين الكافر الجاحد المعاند الذي بلغته الدعوة وبين الكافر القاصر، وبعبارة أوضح لا بد من التفريق بين القاصر والمقصر. قاصر فرضا لم تبلغه الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأما الكافر المعاند الجاحد فهذا مستحق للعقاب والخلود في النار. وقد ورد في دعاء كميل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فباليقين أقطع لولا لكنك تقدست أسماءك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقر ولا، لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين. هذه النقطة مهمة جدا، أنه لابد أن يفرق بين من بلغته الدعوة فصار معاندا ومكذبا وجاحدا وبين من لم تبلغه الدعوة. النقطة الثالثة المهمة في المقام، وإن كانت مكررة أشرنا إليها في ثنايا بحث المعاد، أن مجرد احتمال وجود النار لا بد وأن يحرك الإنسان وأن يدفعه نحو الخلاص، البحث عن النجاة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعبارة أخرى كما ورد في مناظرات لبعض الأئمة الأطهار عليهم السلام، مناظرة للإمام الصادق سلام الله عليه، مناظرة أيضا للإمام الرضا عليه السلام بنفس المضمون مع الزنادقة والملاحدة المنكرين للحشر والنشر والبعث والنشور، محل الشاهد هنا في كلام الإمام عليه السلام: إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوت. ما يضرنا الإيمان والصلاة والصوم والحج والتحمل مشقة بعض التكاليف الشرعية الإلهية، النتيجة أنه لا معاد ولا حساب ولا على الفرض. إن كان الأمر كما تقول، يعني ما نخسر أن تقوى عايش بالدنيا مرفه مثلا وعندك مثلا بعض عقارات والأراضي أو بعض الفلل والقصور وبركة سباحة وسيارات فارهة وكذا وخدم وحشم الآخر، النتيجة تحت التراب. إن كان الأمر ك كما تقول وليس كما تقول، فقد نجونا ونجوت. وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. فمن هنا نقول بمنجزية وكفاية الاحتمال، مجرد الاحتمال، وما عنده يقين. يقول لك أنا شاك، ماكو دليل قطعي، ماكو يقين على وجود الجنة والنار. نقول له لا ضرورة لأن تتيقن وأن يحصل لديك علم قطعي يقيني، بل مجرد الاحتمال كافٍ. مجرد احتمال أن هناك جنة، هناك نار، هناك ثواب، هناك عقاب، هذا كافٍ عند العقل السليم. وذلك لأجل دفع العقاب المحتمل الذي لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. ما كفي دعاكم، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم، لا ما قالت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما. إذا المرضعة، المرضعة اللي شنه عندها ثدي ترضع، يعني هناك معاد جسماني. يوم تذهل كل مرضعة عما رضعت، اسمها فيها بعد مرضعة. شنو تكون مرضعة؟ يعني بتشرب حليب صناعي. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، شايف دلالة الآيات على المعالج الجسمي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. واضحة هذه النقطة لا. واختلفوا في أصحاب الكبائر، يعني بين إفراط وتفريط، اختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين. الكبائر يعني الذنوب الكبيرة، مر علينا في المسألة السابعة مقالة أبي علي الجبائي الذي يقول بالإحباط أن الإنسان إذا أقدم على كبيرة من الكبائر، كبيرة مش صغيرة سيئة صغيرة، لا كبيرة، إذا أقدم على كبيرة من الكبائر فإنها تحبط جميع أعماله الصالحة مهما بلغت. هذه الكبيرة تسقط ثواب الأعمال ويكون معاقبا إلى الأبد. هذا قول الوعيدية. لأجل معصية كبيرة، أفرض أنه في مجلس استغاب لغيبة، يعني مع أنه عابد الله طول دهره طول عمره، صائما نهاره قائما ليله، مصلي صلاة الليل، محسن إلى الفقراء والمساكين، يتصدق، ما مخلي مستحب فضلا عن واجب إلا وأتى به، ولكن ارتكب كبيرة بعد ذلك، مو أنه مثلا قتل نفس مؤمنة أو أنه زنى أو أنه كذا وكذا، شرب خمرا أو زنى أو لاطى أو قتل نفس مؤمنة، لا لا، نفذ غيبة مثلا. يقول فقد أحبطت هذه الكبيرة وأسقطت ثواب كل أعماله الصالح. إن هذا باطل عقلا وسمعا. أولا لأنه ظلم بحكم العقل، وثانيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ما ماكو تحابط واحباط. الآن بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة، قال وعذاب صاحب الكبيرة منقطع. ولماذا ينقطع؟ قال لاستحقاقه الثواب بإيمانه. نسأل سؤال، الثواب دائمي أبدي أم أنه منقطع؟ فحينئذ يثاب ثم يخرج يعني من الجنة ويلقى به في نار جهنم، هل هذا معقول؟ ليس بمعقول. فبما أن الثواب دائمي وهو نفع مستحق غير مشوب، شنه بالهم والغم، ولا ما قاعد بالجنة فترة مؤقتة وعايش بهم وغم، ما صار ثواب خالص، صار مشوب. لأن تمر عليه هذه كالبرق الخاطف، كلمح البصر، لأنه يترقب العذاب بعد هذه المدة. وبعكس الإنسان اللي قاعد مثلا ينتظر اللحظة، بالنسبة إليه إذا ينتظر حبيب أو ينتظر معشوق، اللحظة تصير بالنسبة إليه مثل لسه يعني سنة مثلا، يبقى بالسجن مثلا 5 سنوات وصابر محتسب عادي. لكن لما يجي وقت إطلاق السراح باقي مثلا يوم، هل يوم يمر عليه أعظم من سنة؟ وحتى بعد على أهله وأحبابه. على كل حال، وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه، هذا أولا، ولقبحه عند العقلاء، هذا ثانيا. قال أجمع المسلمون، طبعا هذا مش الإجماع الكاشف عن السنة، يعني اتفق المسلمون، اتفقت كلمات أهل الإسلام إلا من شذ، على أن عذاب الكافر، لأن شلون هناك مقال أيضا لابن عربي لعله في فصوص الحكم، أنه يتحول العذاب مع طول المكث والمدة إلى عذوبة، يصير عذب الشكل عندهم شطحات الصوفية، مع أن العقاب شنه لا رحمة فيه. هذا هو، على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين بين إفراد وتفريط، فالوعيدية هذا مقابل المرجئة، المرجئة ايش يقولوا؟ ايش ما يسوي هذا ما دام خلاص مؤمن، وإن سرق وإن زنى وإن قتل النفس التي حرم الله، زين هذا خلاص بعد أهل الجنة، هذا بس ما دام مؤمن خلاص. وهذه طبعا جاءت بها السياسات الأموية مثل هذه الآراء والمقالات والأهواء. الخوارج يقول مرتكب الكبيرة كافر بعد، في نهج البلاغة موجود، يقول كان أصحاب جماعة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول مرت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام إن أبصار هؤلاء القوم طوامح وهذا سبب هبابها، فمن نظر إلى امرأة فأعجبته فليلامس أهله فإنما هي امرأة كامرأة. أيضا نظرة العفوية يعني. يقول فقال رجل من الخوارج قاتله الله من كافر ما أفقهه، فهم به أصحاب الإمام قال خلوه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. فالوعيدية على أنه كذلك، على أن عذاب مرتكب الكبيرة أبدي لا ينقطع. وذهبت الإمامية، الشيعة الإمامية، وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعر. ليش قال؟ لأن بعض المعتزلة عرفت أنه رأيهم رأي الوعيدية، وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذاب مرتكب الكبيرة منقطع. وقبل أن يدخل العلامة الحلي رحمه الله في الاستدلال والنقد والإبرام، قال: وينبغي أن يعرف هنا الصغيرة أو الصغير والكبير من الذنب. شو معنى الصغيرة وشو معنى المعصية الكبيرة؟ قال: أما الصغير فيقال على وجوه. اعتبره شنه؟ قبل ما ندخل في هذه، بعد ذلك قال: إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب، شايف العبارة؟ إذا عرفت هذا، أقسام الكبائر أو الصغائر، إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل عليه وجهان. الوجه الأول أنه يستحق الثواب بإيمانه لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب، وهو باطل بالإجماع. أن هذا صلب البحث الآن، شنو تقسيم الصغار والكبار؟ هذا بحث أيضا قرآني، راجع تفسير الميزان في المجلد الرابع سورة النساء الآية 31، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سورة النساء آية 31. هناك بحث قرآني وبحث روائي بتبع الكلام في الكبائر والصغائر وتكفير السيئات. قال: فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب، وهو باطل بالإجماع. ليش؟ لأن الثواب المستحق، الثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم عليكم السلام، أو بالعكس، يعني ينقطع العقاب، يعني يعاقب مرتكب الكبيرة ثم ينقطع عقابه ثم يعطى الثواب، فلا بد أن يخرج من النار. وإذا دخل إلى الجنة بعد يطلع منها مرة ثانية؟ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ولهذا يستدل على أن الجنة التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام لم تكن جنة الخلد، وإلا لو كانت جنة الخلد لم يخرج منها أبدا. قال: ما شنو الآية المباركة سورة الأعراف ظاهرا: نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين جنة الخلد. قال: لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم، ثواب دائمي أبدي كما مر علينا في صفات الثواب والعقاب على ما تقدم، أو بالعكس وهو المراد، يعني يعاقب مرتكب الكبيرة ثم يخرج من النار، وهو المراد، والجمع محال. الوجه الثاني عقلي عقلائي وجداني، الوجدان أقوى البرهان، كما بينا كيف أبطلنا مقالة أبي علي الجبائي في مسألة الإحباط. يقول أن الإنسان إذا أقدم على كبيرة متأخرة، معصية كبيرة، ولو قلنا استغاب غيبة مثلا، مو أنه شرب خمرا أو مثلا أكرب أو قتل نفس محترمة مؤمنة، لا. فهذه المعصية المتأخرة تحبط ثواب جميع أعماله الصالحة، وإن كانت عدد النجوم ومكاييل الجبال وساقي البحار. إن هذا ظلم بالوجدان. الوجه الثاني، يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره. هذا نفس الاستدلال على إبطال الإحباط والتحابط. يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره، يعني 1000 سنة مثلا، بأنواع القربات إليه، صائما نهاره، قائما ليله، لا يترك مستحب، لا يترك مندوب، صلي صلاة الليل، محسن الفقراء المساكين، فضلا عن امتثال الواجبات والتكاليف الإلزامية واجتناب شنو؟ محرمات واجتناب المكروهات. لكن في هذا اليوم يعني غيبة مثلا في مجلس من المجالس، يقول هذه المعصية الكبيرة أحبطت وأسقطت جميع أعماله، ثواب جميع الأعمال. ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا في النار. يقول هذا كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، صار حال حال المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بل هذه الآية في ذيلها رد على هذه المقصود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو مستحق للعقاب لكن يشمله، ربما يشمله العفو الإلهي. وراح يجينا في المسألة التاسعة في جواز العفو. لكن لو عوقب أبد الآبدين لكان ظلما وقبيحا، وذلك محال. ليش؟ لقبحه. كان كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال لقبحه عند العقلاء. وأما بيان أقسام الذنوب فينبغي أن تراجعوا تفسير الميزان بحث جيد. قال فيتبين من الآية أولا وثانيا أن المعاصي قسمان، صغيرة وكبيرة. وثانيا أن السيئات في الآية، أنا نشوف هذا أهم وأكثر فائدة من ما ذكره العلامة الحلي هنا في كشف المراد، أن السيئات في الآية هي الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم. أن السيئات في الآية هي الصغائر، يعني اللمم، لما فيها من دلالة المقابلة على ذلك. زين، معصية كبيرة ومعصية صغيرة بأي اعتبار؟ يقول رحمه الله نعم، العصيان والتمرد كيفما كان كبيرون وأمر عظيم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب في جنب خالقه سبحانه وتعالى، غير أن القياس في هذا الاعتبار إنما هو بين الإنسان المخلوق وربه الخالق عز وجل المنعم المتفضل، لا بين معصية ومعصية. إذن فلا منافاة بين كون كل معصية كبيرة باعتبار خبر كان، بين كون كل معصية كبيرة باعتبار، وبين كون بعض المعاصي صغيرة باعتبار آخر. إذا قسنا معصية إلى معصية أخرى نقول هذه كبيرة هذه صغيرة، هذه سيئة وهذه ذنب عظيم. أما إذا لا نظرنا إلى المعصية بما هي معصية، بما أنها شنه طغيان من العبد وتمرد من العبد على ربه سبحانه وتعالى، صير كبيرة. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيته بهذا المعنى. كما أن الكبائر، أنا أضيف إلى كلام السيد طباطبائي، كما أن الكبائر بعضها أشد من بعض، أكبر من بعض، كما هو أوضح من أن يخفى، والفتنة أشد من القتل. كيف نشخص الكبيرة؟ بحث قرآني تفسيري رائع عند السيد طباطبائي. قال: وكبر المعصية إنما يتحقق بأهمية النهي عنها، بأهمية النهي إذا قيس إلى النهي المتعلق بغيرها. ولا يخلو قوله تعالى: إن تجتنبوا ما تنهون عنه، تنهون عنه من إشعار، الإشعار أقل درجة من الدلالة والظهور، يقول إما من إشعار أو دلالة، دلالة بعد يعني حجية الظهور على ذلك. والدليل على أهمية النهي تشديد الخطاب القرآني بإصرار فيه، يعني آيات تتكرر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما سألتكم من هذا، كم آية بهالمضمون؟ فانظروا كيف تخلفوني فيهما. بإصرار فيه أو تهديد بعذاب من النار ونحو ذلك، أشرنا في البحث السابق، الدرس السابق، إلى هذه. بالنسبة إلى كفارات الصيد، الآية المباركة في سورة المائدة: ومن عاد فينتقم الله منه. إذا اصطاد المحرم صيدا ولو ناسيا أو جاهلا فعليه الفداء والكفارة، ففي النعامة بدنة، وفي مثلا حمار الوحش بقرة، وفي الظبي والأرنب مثلا والغزال شات، كلما تكرر منه الصيد تكررت إذا كان ناسيا أو جاهلا. يعني لو كان ناسي 10 مرات تتكرر عليه 10 مرات. أما المتعمد الملتفت فعليه الكفارة أول مرة، ثاني مرة ما عليه كفارة. بقى عجيب، المتعمد ما عليه كفارة، والناسي لو 50 مرة عليه 50 كفارة. لا إله إلا الله. نعم، الآية المباركة ماذا تقول؟ ومن عاد فينتقم الله منهم، عليه كفارة ثانية المتعمد، ومن عاد فينتقم الله من، نسب بعد الفعل إلى ذاته الأحدية المقدسة، ما قال بعد ملائكة ولا ملائكة جهنم، لا، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذه غير مثلا فمن حج شنو الحج 10 معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النهي أو التهديد والوعيد في قوله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أكثر إيلاما وتقريعا. هناك أيضا روايات في تعداد كبائر الذنوب، منها رواية عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه المروية في الخصال ظاهرا، رواية مفصلة نقلها إذن السيد طباطبائي عن مجمع البيان للطبرسي. ينبغي مراجعة هذا البحث لأهميته، لابد وأن يعرف الإنسان، يقول سيد طباطبائي شنو هذه المعاصي الكبيرة حتى يتجنبها، بحث تربوي أخلاقي في غاية الأهمية. من الفوائد التي ذكرها رحمه الله قوله: فالمراد أن من اجتنب ما يقدر عليه من الكبائر وتتوق نفسه إليه منها، يعني هو بعض كذائر يشتاق إليها. ما يقدر عادتين الإنسان يرتكب كل الكبائر المنصوصة. فالآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. صحيح. فالسيد الطباطبي رحمه الله يقول المراد الجدي هو أن من اجتنب ما يقدر عليه من الكبائر وتتوق نفسه إليه منها من هالكبائر، وهي الكبائر التي يمكنه أن يجتنبها، كفر الله سيئاته سواء جانسها أو لم يجأ. نقطة مهمة جدا هذه. هذا مثلا في كفارات الحج، أنه إذا جامع المحرم زوجته السنة الجاية طبعا، إذا قبل المشعر عليه كفارة بدن ناقة، عليه شنو بعد حجم قابل حتى لو كانت الحج له مستحبة، ويفرق بينهما في السنة التالية. لو عاد مثلا مرة ثانية نفس الكلام، نفس الحكم السابق وهكذا. فما تتوق إليه نفسه من هذه شنو الكبائر. مولانا يفرق يعني بحيث ما يخلو مع زوجته، يكون معهم ثالث مثلا، المكان اللي وصلوا إليه يفرق، حتى لو جمع زوجته يعني إذا كانت مطاوعة هي نفسها عليها هم كفارة وعليها الحج من قابل وكذا. هذا يعني مثال. بعض الروايات تربوية في هذا، أنقل لك من الوسائل مجلد 18 أبواب الربا، لاحظ الرواية عن هشام بن سالم، هي من الكافي صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام، قال درهم ربا أشد من 70 زنية. درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم. أيضا الرواية رقم 5 في نفس الباب صفحة 118 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد من 30 زنية كلها بذات محرم، مثل عمه وخاله. درهم ربا طبعا من أكبر الكبائر أكل الربا، اللي الآيات شددت في ذلك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. هذه أكد عليها السيد طباطبائي في تفسير الميزان. وأيضا الكبيرة العظمى موالاة أعداء الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، التبعية السياسية والتبعية الاقتصادية، فترى الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، هذه اللي التبعية السياسية والاقتصادية وما شئت فعبر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذه بحث حسي طباطبائي، بحث مهم جدا في تفسير الميزان. أيضا من الكبائر التي توعد الله عليها بالنار والعقاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، سورة الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. روايات كثيرة في تعداد الكبائر، راجع في الكافي، راجع في الوسائل. هنا أيضا السيد الطبطبائي في تفسير الميزان، أيضا الرواية في باب تحريم الربا رقم 6 عن الصادق عليه السلام: درهم واحد ربا أعظم من 20 زنية كلها بذات محرم. الربا هذا الآن البنوك الربوية تبعية السياسية والاقتصادية، وإيش بعد البنوك الربوية اللي هي سبب هالمآسي في العالم وهال تفاوت الطبق الفاحش، واحد ميت من التخمة وشعوب تموت من الجوع. فلهذا شوف القرآن أكد على مسألة الربا، وهذه من ملاحم القرآن: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فترى الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم يقولون شنو نخشى أن تصيبنا دائرة. والثانية هي هذه مسألة الربا، وشلون أنه بعد على قولت أنت أقرأ بعد حديث مفصل من هذا المجمل: درهم واحد ربا أعظم من 20 زنية كلها بذات محرم. وأيضا مولانا الرواية رقم 18 في نفس الباب: الربا 70 بابا أهونها عند الله، أهونها عند الله كالذي ينكح أمه. فوائد الربوية هذه حتى في البنوك اللي في الدول العربية والإسلامية. حديث رقم 19 عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. حديث رقم 22 درهم ربا عن الصادق عليه السلام أعظم من 20 زنية بذات محرم. وهكذا مولانا، انتهى الوقت. نقرأ بعد روايتين سريعا في الكافي عن الصادق عليه السلام بحث الرواية: الكبائر التي أوجب الله عليها النار. السيد اليزي في العراه مبين أقسام الذنوب الكبيرة المنصوص عليه في الكتاب والسنة أنه من الكبائر: ما توعد الله عليه بالنار، ما عد في نظر المتشرع أعظم يعمل الكبائر، وما ذكر في القرآن مثلا أنه أشد مثل والقتل هو شنو الآية والفتنة أشد من القتل مثلا. وفي الفقيه وتفسير العياش عن الباقر عليه السلام في الكبائر قال: كل ما أوعد الله عليها النار. وفي ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما. والكبائر السبع الموجبات، أكو بعضها الموبقات المهلكات مثلا، هالتعابير موجودة: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. أكل مال اليتيم أكد عليه في الروايات، وقطيعة الرحم كذلك. البحث طبعا يحتاج إلى تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.